الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى. يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منهجه في التصحيح، اليوم سنأخذ منهجه في التصحيح، وهو من أهم ما في هذه المقدمة. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في مقدمة الإنصاف: تنبيه. اعلم وفقك الله تعالى وإيانا أن طريقتي في هذا الكتاب النقل عن الإمام أحمد والأصحاب، أعزو إلى كل كتاب ما نقلت منه، وأضيف إلى كل عالم ما أروي عنه، فإن كان المذهب ظاهرا أو مشهورا، أو قد اختاره جمهور الأصحاب وجعلوه منصورا، فهذا لا إشكال فيه، وإن كان بعض الأصحاب يدعي أن المذهب خلافه. يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: تنبيه. اعلم وفقك الله تعالى وإيانا أن طريقتي في هذا الكتاب النقل عن الإمام أحمد والأصحاب، أعزو إلى كل كتاب ما نقلت عنه، وأضيف إلى كل عالم ما أروي عنه. وهذا ظاهر. ثم بدأ في بيان منهجه في التصحيح، في تصحيح المسائل، في ترجيح المسائل، فقال: فإن كان المذهب ظاهرا أو مشهورا، أو قد اختاره جمهور الأصحاب وجعلوه منصورا، فهذا لا إشكال فيه، وإن كان بعض الأصحاب يدعي أن المذهب خلافه. هذا هو المرتبة الأولى من مراتب التصحيح عند الإمام المرداوي رحمه الله تعالى. قال فيها: فإن كان المذهب ظاهرا أو مشهورا، أو قد اختاره جمهور الأصحاب وجعلوه منصورا، فهذا لا إشكال فيه، يعني فهذا لا إشكال في أنه المذهب، أو في أنه الصحيح من المذهب. في هذه المرتبة لدينا ثلاث اصطلاحات: الاصطلاح الأول ظاهر المذهب، الاصطلاح الثاني والمشهور من المذهب، الاصطلاح الثالث جمهور الأصحاب. وهذه الألفاظ تدل على المرتبة الأولى. وظاهر المذهب هو المشهور من المذهب كما قاله الإمام المرداوي مسبقا، وقد تكلمنا عن هذين الاصطلاحين ظاهر المذهب ومشهور المذهب حينما كنا نتكلم عن صيغ التصحيح، وقلنا بأن هذين المصطلحين بحاجة إلى زيادة تحرير، من ناحية أنه من أين جاء ظاهر المذهب ومشهور المذهب؟ هل جاء لهما الظهور والشهرة بسبب كثرة العلماء القائلين بهذا القول، أم بسبب كونه قد قال به بعض المحققين الأعلام من المذهب؟ وظاهر كلام الإمام المرداوي أن الظهور والشهرة في المذهب جاءت لهما من كونهما قد قال بها جماهير الأصحاب، لأنه جعلهما في مرتبة واحدة، ظاهر المذهب ومشهور المذهب وجمهور الأصحاب. تنبيه: بحسب الطلاع القاصر لم أجد عند أصحابنا الحنابلة السابقين والمعاصرين من تطرق لهذه المسألة، وهي مسألة حرية بالبحث، يعني البحث في المشهور من المذهب وظاهر المذهب والكلام عليهما من نواحي عدة. أما في مذهب المالكية فقد تطرقوا لهذه المسألة، يعني تطرقوا لبحث المشهور من المذهب. لماذا المالكية تطرقوا إلى هذا الاصطلاح؟ لأنه قد جاء هذا المصطلح في متن مشهور عندهم، وهو متن العلامة خليل بن إسحاق الجندي المتوفى عام 67 و700 في مختصره الشهير بمختصر خليل. يقول العلامة خليل: وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير، وهذا النص في هذا المختصر الشهير جعل المالكية يبحثون هذا المصطلح مصطلح المشهور من المذهب ويتوسعون فيه، فيمكن للحنبلي الباحث الاستفادة منهم في ذلك. وناخذ كلام شارح واحد من المالكية على مختصر خليل، وهو العلامة الحطاب الرعين المتوفى عام 54 و900، في كتابه مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، كيف علق على هذه الجملة، وهي قول خليل: وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير. قال الحطاب شرح: يعني أن الشيوخ إذا اختلفوا في تشهير الأقوال يريد وتساوى المشهرون في الرتبة، فإنه يذكر القولين المشهورين أو الأقوال المشهورة ويأتي بعدها بلفظة خلاف إشارة إلى ذلك. إذن معنى خليل حينما قال وحيث قلت خلاف فذلك الاختلاف في التشهير، يعني للتساوي في الاختلاف في التشهير. هذه هي المسألة الأولى التي تكلم عنها العلامة الحط. طيب، هل هذا خاص بمصطلح المشهور من المذهب أم هو عام في جميع ألفاظ الترجيح؟ يقول الحطاب: وسواء اختلافهم في الترجيح بلفظ التشهير أو بما يدل عليه، كقولهم المذهب كذا أو الظاهر أو الراجح أو المفتى به كذا أو الذي عليه العمل أو نحو ذلك، والله أعلم. إذن العلامة الحطاب يشير هنا إلى مسألة ذكرناها من قبل، وهي: هل ألفاظ الترجيح بمعنى واحد، ألفاظ التصحيح أو الترجيح بمعنى واحد، يعني أنها تدل على الترجيح فقط، أم أن لها معان أخرى زيادة على الترجيح، أم أن بعضها يدل على معنى واحد وبعضها يدل على معنيين؟ هذه تحتاج أيضا المسألة إلى بحث. طيب، نكمل أيضا ما قاله الحطاب في مواهب الجليل عن مصطلح المشهور من المذهب. قال الحطاب: وأما إن لم يتساوى المشهرون في الرتبة. في البداية قال إن معناه إذا تساوى المشهرون في الرتبة. طيب، إذا لم يتساوى المشهرون في الرتبة، قال الحطاب: وأما إن لم يتساوى المشهرون في الرتبة فإنه يقتصر على ما شهره أعلمهم. علم ذلك من استقراء كلامه قبل ووجد بخطه في حاشيته. يقول الحطاب: إن لم يتساوى المشهرون فإن خليل يأخذ بما شهره أعلمهم، فإنه يقتصر على ما شهره أعلمهم. علم ذلك من استقراء كلامه من قبل، يعني كلام خليل، ووجد بخطه في حاشيته. قال ابن الفرات في شرحه: وبدأ الآن يفصل عن الأعلم أو يذكر أمثلة عن التشهير بالأعلم، فقال: فابن رشد تشهيره مقدم على تشهير ابن بزيزة. هذه لا أدري عن ضبطها، يعني لم يتسنى لي وقت في الرجوع إليها. قال: فابن رشد تشهيره مقدم على تشهير ابن بزيزة، وابن رشد والمازري وعبد الوهاب متساوون، إلى آخر ما قال. إذن لاحظ أن العلامة الحطاب كيف علق على قول خليل في مصطلح المشهور من المذهب، تناوله من عدة جهات. أولا تناوله ما هو معناه عند خليل، ثانيا أنه هل بقية المصطلحات الترجيحية تساويه أم لا، ثم تكلم عن رتب العلماء في التشهير، رتب العلماء في التشهير. فيمكن للحنبلي أيضا أن يبحث هذه المسألة كما بحثها خليل. واضح؟ طيب، هنا فائدة لطيفة، وهي أنه يعني في مجلس من المجالس ضم عدد من المعنيين بالتصحيح في المذهب، فقلنا إن بعض الجامعات أو كثيرا من الجامعات أغلقت البحوث في اختيارات العلماء، مع أن بعض مصطلحات التصحيح والترجيح والاختيار لم تحرر بعد، وكان ينبغي أولا أن تحرر مصطلحات الترجيح والاختيار، ثم يبحث في اختيارات العلماء بعد ذلك. ولكن هذا يدل على أن العلم في حاجة دومة إلى بحث وتحرير وتدقيق. هذا ما يتعلق بمصطلح ظاهر المذهب ومشهور المذهب. نأتي إلى المصطلح الآخر أو الثالث في المرتبة الأولى وهو جمهور الأصحاب. قال الإمام المرداوي: فإن كان المذهب ظاهرا أو مشهورا أو قد اختاره جمهور الأصحاب وجعله منصورا فهذا لا إشكال فيه، فهذا لا إشكال فيه، يعني لا إشكال في أنه المذهب. مصطلح الجمهور، النقطة الأولى، مصطلح الجمهور هل له ألفاظ أخرى غير هذا اللفظ الجمهور؟ نعم له ألفاظ أخرى، منها أن يقول المرداوي وهو صحيح من المذهب قاله الأصحاب، وأحيانا يقول قاله أصحابنا، وأحيانا يقول قاله أكثر الأصحاب، أو أحيانا يقول وذهب إليه وهو صحيح من المذهب ذهب إليه عامة الأصحاب. فهذه الألفاظ قد سبقت في صيغ التصحيح. وهنا أيضا مسألة يعني نحب أن ننبه عليها، وهي: هل الجمهور عند الإمام المرداوي هم الأكثر، أم أن الجمهور فيه قدر زائد عن الأكثر؟ هذه المسألة الحقيقة أني قد تباحثتها مع بعض طلبة العلم، فخرجنا بأنها تحتاج فعلا إلى بحث، ولكن يعني يظهر لي مبدئيا بأن صنيع المرداوي بأنهما متماثلان، الجمهور والأكثر، وهذه يعني المسألة تحتاج إلى بحث أكثر. هذه النقطة الأولى، ألفاظ الجمهور، ألفاظ هذا المصطلح ذهب إليه الجمهور، ذكرنا الألفاظ المتنوعة لهذا المصطلح. النقطة الثانية في مصطلح الجمهور، كيف يحصل المرداوي قول الجمهور؟ يحصل الإمام المرداوي قول الجمهور تارة يحصله بنفسه، وتارة بنقله عن غيره، وتارة يحصله بهما معا. إذن له ثلاث طرق في تحصيل قول الجمهور، والقرينة هي التي تدل على هذه الأقسام. طيب، مثال ما حصله الإمام المرداوي بهما معا، يعني حصله بنفسه وحصله بنقله عن غيره. قول الإمام المرداوي في باب المياه في أقسام الماء الطهور: أو لا يخالطه كالعود والكافور والدهن. قال: صرح المصنف بالطهورية في ذلك وهو المذهب عليه جماهير الأصحاب. قال المجد في شرحه: وتبعه في مجمع البحرين اختاره أكثر أصحابنا طهوريته. لاحظ أنه نقل عن المجد وصاحب مجمع البحرين أنهما قال اختار أكثر أصحابنا طهوريته، فهو نقل قول الجمهور عن غيره. طيب، ما هي القرينة التي تدل على أن الإمام المرداوي هنا أيضا حصل قول الجمهور بنفسه؟ قوله هنا: وهو المذهب عليه جماهير الأصحاب وجزم به أكثرهم. فالإمام المرداوي هنا حينما قال وجزم به أكثرهم يدل على أنه هو نفسه أيضا استقرأ قول الجمهور، لأنه قال وجزم به أكثرهم. فالإمام المرداوي يذكر هنا صيغة الترجيح للجمهور، يقول إن أكثر الجمهور جزموا به، أي أنه لم يذكروا إلا هذا القول في هذه المسألة. والإمام المرداوي عادة يهتم بصيغ الترجيح، يهتم بصيغ الترجيح، وهذه قرينة على أن الإمام المرداوي استقرأ قول الجمهور بنفسه وأيضا نقله عن غيره. وأيضا قال الزركشي هو اختيار الجمهور الأصحاب، فنقل نقلا آخر عن الزركشي وقال في الرعايتين طهور في الأشهار. واضح؟ إذن الإمام المرداوي قد يحصل قول الجمهور بنفسه، وقد يحصله بغيره، وقد يحصله بهما معا. طيب، لو أننا نضرب مثال نظريا، كيف يحصل الإمام المرداوي قول الجمهور بنفسه إذا لم يذكر قول غيره في المسألة؟ فهذه قرينة على أنه حصله بنفسه، أن يقول مثلا وهو صحيح من المذهب وقاله جمهور الأصحاب وقطع به أكثرهم، ثم لم يذكر أحدا حكى قول الجمهور، فهذه قرين على أنه استقرأ قول الجمهور بنفسه، وقرين بأنه قد حصله عن غيره دون استقرائه، أن يقول مثلا وهو الصحيح من المذهب قاله جمهور الأصحاب، قال في الفروع اختاره الأكثر ولم يزد على ذلك، فهذه قرينة على أن الإمام المرداوي حصل قول الجمهور بغيره دون استقرائه. هذه هي النقطة الثانية فيما يتعلق بقول الجمهور. قال الإمام المرداوي فهذا لا إشكال فيه، يعني لا إشكال في أنه المذهب أو الصحيح من المذهب. ثم قال المرداوي فهذا لا إشكال فيه وإن كان بعض الأصحاب يدعي أن المذهب خلافه. ما معنى قول المرداوي هنا وإن كان بعض الأصحاب يدعي أن المذهب خلافه؟ هنا يحتمل معنيين. المعنى الأول وهو الأظهر أن بعض المجتهدين في المذهب إذا اختلف الأصحاب في مسألة لا يجعل قول الجمهور هو المذهب، بل ينتقل مباشرة إلى الدرجة الثانية فيجعل المذهب ما اختاره فلان من المجتهدين، إما لأنه لا يريد استقراء أقوال الأقوال أو غير ذلك، مثل ما ذكرنا مثلا أن صاحب الشرح الممتع بن المنجى أنه في التي يرجح فيها الإمام المرداوي قولا يقول وهو المذهب، وهو المذهب، فيجعل ترجيح ابن قدامة هو المذهب، واضح؟ فالإمام المرداوي هنا يشير إلى هذا النهج الذي نهجه بعض العلماء في التصحيح المذهبي. المعنى الثاني لهذه العبارة وهي عبارة قوله فهذا لا إشكال فيه وإن كان بعض الأصحاب يدعي أن المذهب خلافه، والمعنى الثاني هو أقل ظهورا من المعنى الأول لكنه محتمل، وهو أن بعض الأصحاب يدعي أن هذا قول الجمهور فيجعله هو المذهب، وهذه نقطة ثالثة في قول الجمهور، يعني هل الأصحاب يختلفون في تحصيل قول الجمهور؟ الجواب نعم، يختلفون في تحصيل قول الجمهور، فأحيانا يقول أحد العلماء هذا قول الجمهور ويأتي آخر ويقول خلاف هذا القول واختاره ويقول جمهور الأصحاب. طيب نريد أن نمثل لذلك مثالا أو مثالين على هذه المسألة، وهو أن الأصحاب يختلفون في تحصيل قول الجمهور. مثاله ما جاء في كتاب الحج، هل النية شرط في السعي؟ قال الإمام المرداوي تنبيه، ظاهر كلام المصنف أن النية، ظاهر كلام المصنف يعني ابن قدامة في المقنع، قال ظاهر كلام المصنف أن النية ليست شرطا في السعي، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب قاله في الفروع، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب قاله في الفروع. قلت، الإمام المرداوي يقول، قلت وفيه نظر وضعف، وقيل يعني القول هو ضعف هذا القول. قال الإمام المرداوي وقيل هي شرط فيه، يعني أن النية شرط في السعي. قلت، المرداوي يقول قلت وهو الصواب لأنه عبادة، وجزم به في المذهب ومسبوك الذهبي والمحرر والفائق. قال الإمام المرداوي عن هذا القول الذي يشترط النية في السعي، قال ولا أظن أحدا من الأصحاب يقول غير ذلك، ولا وجه لعدم اشتراطها، ولا وجه يعني لعدم اشتراط النية في السعي. فإذا صاحب الفروع يقول بأن ظاهر كلام أكثر الأصحاب أن النية ليست شرطا في السعي، والإمام المرداوي فصاحب الفروع يقول أن جمهور الأصحاب يذهبون إلى أن ظاهر كلامهم يذهبون إلى أن النية ليست شرطا في السعي، والإمام المرداوي يقول بأنه لا أظن أحدا من الأصحاب يقول غير ذلك، يعني أن جمهور الأصحاب بل ربما الإجماع يقول لا أظن أحدا من الأصحاب يقول أن النية ليست شرطا في السعي. فانظر كيف هنا اختلف تحصيل قول الجمهور بين الإمام المرداوي وصاحب الفروع. طيب نضرب مثال آخر أو نكتفي بهذا المثال، عندي مثال آخر هنا، خلاف بين البهوتي والمرداوي، خلاف بين البهوتي والمرداوي ونذكر حتى ولا نذكره حتى لا نطيل ذلك. النقطة الثالثة أو النقطة الرابعة في قول الجمهور في مسألة قول الجمهور، هل هناك مستثنيات عند الإمام المرداوي لقول الجمهور؟ يعني أنه يجعل الصحيح من المذهب خلاف قول الجمهور؟ الجواب نعم، هناك مسائل قليلة جعل المرداوي المذهب فيها غير قول الجمهور، ومن أمثلتها قال الإمام المرداوي في باب نواقض الوضوء: وأما نوم الراكع والساجد إذا كان يسيرا، فقدم المصنف هنا أنه ينقض، وهو المذهب على ما اصطلحناه اختاره الخلال، والمصنف قال في الكافية الأولى إلحاق الراكع والساجد بالمضطجع وهو ظاهر، وذكر من قال بهذا القول. لاحظ لو أننا اختصر النقل نقول: وأما قال الإمام المرداوي وأما نوم الراكع والساجد إذا كان يسيرا، فقدم المصنف هنا أنه ينقض وهو المذهب على ما اصطلحناه، وعنه يعني هذا القول الآخر عنه يعني الإمام أحمد قال: وعنه أن نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره، وعليه جمهور الأصحاب. لاحظ هنا قال وهو المذهب، وهنا لم يقل هو المذهب، فهنا المرداوي جعل الصحيح من المذهب خلاف قول الجمهور. وهنا في هذه المسألة أشكلت علي، وهو أنه قال وهو المذهب على ما اصطلحناه، مع أن المذهب على اصطلاحه هو أن القول الثاني هو المذهب الذي هو وعنه أن نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره. واضح؟ ولعل السبب هنا في جعل الإمام المرداوي المذهب ليس هو قول الجمهور، هو أنه قاسه على المسألة التي قبلها لأنها مفرعة عليها. قال الإمام المرداوي في المسألة التي قبلها قال: والصحيح من المذهب أن نوم القائم كنوم الجالس، فلا ينقض اليسير منه، نص عليه وعليه جمهور الأصحاب، وعنه ينقض منه وإن لم ينقض من الجالس. يعني أن هذه المسألة مسألة نوم الراكع والساجد مفرعة على مسألة القائم، فنوم القائم لا ينقض يسيره، كما قال الصحيح من المذهب أن نوم القائم كنوم الجالس فلا ينقض اليسير من، النص عليه وعليه جمهور الأصحاب. قد يكون يعني أنا لم يعني هذه المسألة أبحثها جيدا أو أتأمل فيها جيدا، لكن نحتاج إلى أننا نعرف لماذا خالف هنا الإمام المرداوي اصطلاحه. يعني هذا ما يتعلق أيها الأحبة بالمرتبة الأولى من مراتب التصحيح عند الإمام المرداوي، وهو ما كان ظاهر المذهب وما كان مشهور من المذهب وما قاله الجمهور، فهذا لا إشكال في أنه هو المذهب عند الإمام المرداوي. وسنأخذ إن شاء الله في المجلس القادم المرتبة الثانية من مراتب التصحيح عند الإمام المرداوي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.